بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الاستعلاء، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم، باعتبار أن الظلم من الجرائم أو من الآثام أو من القيم الأخلاقية المنحرفة التي لا يمكن أن تتطهر النفس وتتهذب من دون إزالتها. النفس الظالمة، النفس المنتكسة، النفس التي تمتلئ بالعدوان، هذه نفس تخرج عن فطرتها الإنسانية وجبلتها الإنسانية وتصيبها الانتكاسة. فلذلك لا يمكن أن تعود إلى فطرتها من دون أن تتنزه عنها، لأن القيم الأخلاقية الفاضلة هي التي تحافظ على إنسانية الإنسان، والقيم المنحرفة هي التي تدنس الإنسان. ولذلك الظلم نجد له في القرآن الكريم ذكرا كثيرا، وما يرتبط به الظلم والعدوان. الظلم هو نفسه العدوان، والعدوان كذلك هو ظلم، العدوان بكل معانيه والظلم كذلك بكل معانيه. وهكذا تحدث قائد المسيرة القرآنية كثيرا عن الظلم، السيد حسين أو السيد عبد الملك، كلاهما تحدث عنه كثيرا وفي محال مختلفة، وربما أقسام الناس التي تحدث عنها كان الاعتبار الأكبر فيها هو الظلم، لأن الظلم هو نتيجة للاستكبار. يعني الظلم والاستكبار كلاهما من منبع واحد، النفس الشيطانية، النفس الظالمة. فالذي يتكبر لابد أن يظلم، لابد أن يمارس الطغيان على الآخرين، لابد أن يمارس الاعتداء عليه، بل مجرد تكبره ظلم. اعتقاده أنه أفضل منهم، أو اعتقاده أن عليهم أن يذلوا له، أو أن ربما يرفعوه فوق قدره، هذا ظلم. وكذلك الظلم نفسه أيضا هو نفسه كبر، يعني الكبر في حقيقته أيضا ظلم، لأن الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها. فالمتكبر يضع نفسه في غير موضعها، هو عبد ويضع نفسه موضع الرب، هو مثل غيره وهو يتصور نفسه أفضل منه. الله تعالى هو الذي يقيم عباده أيهم أتقى، والظالم يصور أنه هو الذي يقسم العباد ويبين من الصالح منهم ومن المنحرف. الظالم تجده يمارس، الله تعالى أمر عباده بالسلم والإلف والعلاقات الطيبة والتعارف، ولكن الظالم يمارس البطشة والعدوان بكل أنواعه كما سنرى. وطبعا لذلك الظلم يدخل في كل المجال، حتى في الظلم، حتى في النفس. يعني الشخص عندما يسيء الظن بالآخرين يظلمهم، عندما يغتابهم يظلمهم، عندما يمشي بالنميمة يظلمهم، عندما يحقد عليهم يظلمهم، عندما يحسد، هذا ظلم، ظلم للنعم وظلم لله سبحانه وتعالى. هذا الشخص طبعا هو يظلم نفسه، لماذا؟ لأنه ولكن هو هذا الظلم موجه لله تعالى، لأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى، كما سنرى عند الحديث عن أظلم الظالمين وعن أنواع الظالمين وعن المفترين على الله تعالى الكذب وغيره. وبالتالي الظلم يدخل مجالات كثيرة. قبل أن نذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية، نبدأ أولا بذكر بعض ما ورد في القرآن الكريم عن الظلم ليكون مقدمة لذلك. من الأمثلة عنه قوله تعالى في ذكر السبب الأكبر للظلم، وهو وضع الأمور في غير موضعها، وهذا هو الذي يعرف به الظلم. الله تعالى قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الآية الكريمة تشير إلى أن أول صفات الظالمين هي التبديل المبني على الأهواء والأمزجة لا على الحقائق. ولذلك مثلا المعجب بنفسه ظالم له، ذلك أنه يعطيها فوق حقها ويصورها بغير صورتها، وذلك ما يحول بينه وبين السعي إلى كمالها وتهذيبها وتربيتها. الله تعالى أمرنا بالنسبة للنفس أن ننظر إليها باعتبار قصورها وعجزها وحاجتها وافتقارها إلى خالقها وافتقارها إلى التهذيب، لكن المعجب بنفسه يتصور أن له نفسا كاملة. وطبعا هذا التصور ينشر عنه بعد ذلك السلوك. المؤمن عندما لا يظلم نفسه بذلك العجب يذهب إلى تهذيب نفسه وتربيتها وإصلاحها وتوفير الكمالات الممكنة له، بخلاف المعجب الذي يذهب إلى الآخرين ويطلب منهم أن ينظروا إليه كما ينظر إلى نفسه، وبالتالي يغتر ويتكبر ويمارس كل أنواع العدوان ويتحول إلى ظالم بذلك. يعني هذا العجب نفسه ظلم، يعني بغض النظر، يعني لأن كما قلنا كل هذه الآثام لها ارتباط ببعضها. لماذا ظلم؟ لأنه أعطى نفسه من الصفات ما ليس له، وبدل تعامله مع النفس، بدل أن يعاملها بما تقتضيه من التهذيب والتربية والمجاهدة أعطاها هواه وصار تابعا له. وهكذا المستكبر، فهو يبدل مراتب الخلق ويتلاعب بها ويضع نفسه في المرتبة الأعلى، دائما يرى أن الخلق دونه، فهو يتصور أن الله تعالى أتاح له أن يقسم الخلق كما يشاء ويرتبهم كما يشاء، فيعين الفاضل والمفضول ويطلب من غيره أن ينحني ويذل له بمجرد اعتباره لنفسه كذلك، مثل ما ذكر الله تعالى عن إبليس. فإبليس وضع قانونا من عنده من أن النار أفضل من الطين، ثم بناء على هذا القانون راح يعارض ربه سبحانه وتعالى. فالقوانين، يعني هذا المتكبر كل ظلم هو له علاقة بالله تعالى، لأن الظلم فيه ظلم للحقائق، وظلم الحقائق مرتبط بظلم الذي وضع قوانين الكون وسنن الكون، هو الله سبحانه وتعالى. والظالم لا بد عندما يظلم الأشخاص هو في الحقيقة يظلم السنن والقوانين، مثل ما ذكرنا عن المتكبر، بطر الحق وغمط الناس. فيبدأ الكبر أولا بالكبر المرتبط بالحقائق، بطر الحق والتجاوز على الحق، ثم بعد ذلك يأتي التجاوز على القيم. وهكذا المغرور الذي يتوهم أنه من يصنع الحقائق ويضع المعايير القيم، لله هو التصور أنه هو وحده، هو يتصور أنه بمكانه أو أنه بمحل رفيع، وأمانيه يفكر كما يقال تفكيرا رغبويا، ويتصور أن ما وضعه في نفسه من الأماني هو الحقيقة، وأن على الكون أن يسير كما يريد. حتى البعض، حتى الله يقول أنا لا أتصور أن الله يفعلك، لا أتصور أن الله يعذب مثلا، لا أتصور أن الله، يعني تصور عن هذا الشخص صار هو الذي يمني على الله ويعلم الله ماذا يفعل. هذا الكثير للأسف نتيجتها ما يسمى الآن بالرأي والرأي الآخر، صار البعض يتوهم أن له الحق في أن يقول رأيه ويفرض رأيه، لا يفرض رأيه فقط على محادثه ومحاوره، بل يفرض رأيه على الكون، يريد من الكون أن يسير كما يسير. ومن سنن الله تعالى أن تبدل وتغير لتنسجم مع السنن التي وضعها. يقول الله تعالى، هذا المغرور يتصور أنه هو الذي وضع الكون، مثل ما ذكر بنو إسرائيل أنهم لا يدخلون النار إلا أيام معدودة، فهم يتصورون أنهم هم الذين يضعون قوانين النار وكم يدخل فيها كل شخص. وهكذا الذين في هذه الأمة المرجئة، من هذه الأمة الذين وضعوا ذلك القانون الساري بين الناس الذي ظاهره رحمة وباطنه كذب، يقولون رسول الله يحب أمته، وطبعا هذه حقيقة واضحة، حقيقة قرآنية حريص عليها. ثم ما هي النتيجة؟ في الأصل النتيجة ما هي؟ ولذلك دعاها، ولذلك هداها، ولذلك بلغ لها كل الحقائق، ولذلك لم يترك شاردة ولا واردة إلا علمها إياه. هذه النتيجة، نتيجة الحرص في هذا الأمر. لا، هم يتركون هذا ويقولون ولذلك لن يرضى يوم القيامة أن يدخل الجنة وأحد من أمته في النار. وبذلك يقول كأنه يقوم بإضراب، يقول أنا لا أدخل الجنة حتى تخرج أمتي كلها إلى من. من هي أمته؟ يقول أمته هي كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لو قالها بلسانه ولم يطبق في حياته أي شريعة من شرائع الله. طبعا هذا وهم، هم وضعوا قانونا بناء على مقدمات خاطئة، وكأن رسول الله يعارض ربه، يحاد ربه، وتصور وكأن الأمر في الكون ليس مبنيا على قوانين وعلى موازين، وإنما مبني على عواطف، لأصبح لشخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه مكرم عند الله، ولكن رسول الله يستحيل أن يفعل ذلك. رسول الله الذي غضب عندما شفع فقط في حد، غضب غضب شديد. رسول الله فان في شريعة ربه، يعني ذائب فيها تماما، بحيث يستحيل أن يعارض ربه، يستحيل أن يعارض السنن الإلهية. اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتني الناس بأعمالهم وتأتونني بهذه الأمور. وهكذا فإن كل مثالب النفس الأمارة لها علاقة بالظلم ونابعة من الظلم، ولذلك كان الظلم أساس من أسس الشر ومنبعا من منابع الرذيلة، ولا يمكن أن تتطهر النفس إلا بعد أن تتخلص منه كليا، مثل ما ذكرنا في الكبر. إذا مثقال ذرة من كبر، رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن صاحبها لا يدخل الجنة. فهكذا الظلم، فكل ذرة ظلم يمكنها أن تحطم كل القيم التي اكتسبها الإنسان. ولذلك شرط الله تعالى النجاة باتقاء الظلم، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يلبسوا في اللغة العربية لم يخلطوا، مثل اللباس يعني يوضع على جسد الإنسان وبالتالي يختلط كأنه يحفظه. هكذا الذين آمنوا لم يخلطوا أو لم يضعوا فوق إيمانهم غطاء وهو الظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك الله تعالى قال الذين آمنوا، ما هو الشرط؟ لم يكفي إيمانهم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم في الآية الكريمة يشمل كل تبديل الأوضاع على ما هي عليه في الواقع، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، سواء كان ذلك التبديل في عالم الحقائق بالافتراء على الله وتصوير الأمور على غير ما هي عليه، أو في عالم القيم بأن يصور الحق باطلا والباطل حقا، أو الخير شرا والشر خيرا، المعروف منكرا والمنكر معروف. ولذلك الآية الكريمة تعطي هذا القانون، أن الأمن الحقيقي لا يناله إلا من وضع الأمور في مواضعها الصحيحة وفق ما هي عليه في الواقع، لا وفق ما تمن عليه الأهواء. وبالتالي الظلم هنا يشمل كل الأعمال، كل المعاصي. للأسف الأمة يعني في المرجئة يعني أو راحوا فقط يقتصرون، يأتون بحديث بأن الظلم هو المراد به الشرك، الشرك هو تجلي مظهر من مظاهر الظلم، أو أن الشرك هو الأساس أيضا. الشرك مثل ما الظلم أساس كل الانحرافات، كذلك الظلم. وبالتالي الظلم هنا في هذه الآية الكريمة يشمل كل انحراف، كل وضع للأمور في غير مواضعها، سواء كان شركا جليا واضحا أو كان شركا، لأن كل عمل أيضا مثل ما ذكرنا عن الكبر أنه الأساس لكل الانحرافات، كذلك الشرك كذلك أساس لكل الانحرافات، لأن العاصي ينطلق من أنانيته، ينطلق من اعتباره ندا لله تعالى، فيتوهم أن له القدرة على أن يعارض الله، وهذا هو الشرك. ولذلك يعني لو يعني الحديث في حال صحته ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني حتى لو فسر بالشرك فليس المراد به كما يفهم المرجئة، يقولون هنا يريدونهم أن الذين آمنوا قالوا لا إله إلا الله. للأسف يعني المرجئة يصورون كلمة الذين آمنوا في القرآن فقط باعتقادهم أن الله أن لا إله إلا الله، اعتقاد وليس المراد به العمل، لم يربطوا الإيمان بالعمل، اكتفوا به في الاعتقاد، وتصوروا أن هؤلاء لهم الأمن. ولذلك ذكروا الكثير حديث البطاقة وغيرها من أن كل من قال حتى لو فعل ما فعل من الكبائر، وهو ما يخالف القرآن الكريم. وهكذا أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فالظلم هنا هذا الشخص يعني بدل أن يتبع الحق صار يتبع هواه، بدل كما يقال مصادر الهداية، بدل أن يكون مصدر الهداية الله صار مصدر الهداية هو مزاجه. فلذلك لم يعتمد على العلم الذي تلقاه، وإنما اعتمد على العلم الذي أنتجه. هو البعض ينتج علما، هو لا يتلقى، خاصة في حقائق الدين نتلقاها لا ننتجها، لسنا نحن الذين نفرض القوانين، نحن نتلقاها من الله تعالى، ونحاول أن نفهم القرآن الكريم حق الفهم ولا ندخل مزاجنا فيه. هذا وهذا هو العدل المنافي للظلم، والحمد لله رب العالمين.